يعني تبرز وتخرج إلى النار نسأل الله العافية. وكتب بطنه يعني أمعاه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليها النار فيجتمع أهل النار ويقول ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى أنا كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي نسأل الله العافية. فهذا جزاء عذب على الرسل الشهاد بين أهل النار نسأل الله العافية، لأنه افترح في النار كما فضح نفسه في الدنيا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تكون مع الأمر المعروف ومع النهي عن المنكر ومع من يعمل المعروف وينهى عن المنكر، ولا تكون مثل من تخلف عن هذا الخلق الحميد، بل كن مع أصحاب الخلق الحميد، كن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاقبين لمن تخلف تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام وسلوكا لمسلكه عليه الصلاة والسلام وحذرا من مشابهة أعداء الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويفعل وينهى ويترك، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفق الله لهم. هل هذا يدخل في أنواع الدعوة إلى الله؟ من أنواع الدعوة إلى الله؟ لا شك أن من الدعوة إلى الله الأمر معروف أنه منكر، هو من الدعوة إلى الله. فعطف في قوله جل وعلا وتكن منكم من تريد من الخير ويأمر، هذا من عطف الخاصة على العام. فالذي يدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ثم يخالف قوله ما يدعو إليه داخل في هذا الوعيد نسأل الله له. أيهما أخف، ترك الإنكار على النفس والإنكار على الناس، أم الإنكار على الناس وعدم الإنكار على النفس؟ يجب على المؤمن إنكار المنكر على نفسه وعلى غيره، إذا رأى المنكر يجاهل نفسه حتى يدعو عن المنكر ويجاهل غيره في ترك المنكر، يعني نكون نشيطا في محاربة المنكرات من جهة نفسه حتى يستقيم على الحق، ومن جهة دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم وأمرهم معروف ونهيهم منكر، يعني ما بين الأمرين. إذا علم من نفسه نتنها وخبثها وأنه إذا أنكر عن الناس لن ينكر عن نفسه، لا جاهل نفسه جاهل، عليهم مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسن الله نبلونكم حتى لا نجاهد مصر، لابد من جهاد النفس حتى تلتزم أمر الله. يعني الله أحسن إليك بجزاك الجنة وغير حساب، يأمر بالمعروف ثم يأمر الناس بصلاة الفجر ويترك صلاة الفجر، الباب واحد هذا، أو يأمر الناس بالبعد عن الخمر ويشرب الخمر، أو ينهى الناس عن التدخين ويدخن، أو ينهى الناس عن حلق اللحى ويحلق، النار واحد هذا منكر ظاهر، فضيحة عليه نسأل الله لا تسبه بأعداء الله من اليهود وأشبه. نسأل الله العافية، جزاكم الله خير. يجاهد نفسه في تقصيره ومع أنه مقصر ويأمر الناس، يأمر ولو قصر يأمر ويستحي، يجاهد نفسه لعله لا يبرز بشيء منكر، ولا يقول من أعامل ولا أمناه لأني أنا عندي معصية، لا يأمر وينهى ولو عنده معصية، يجاهد نفسه لعل الله يتوب عليه. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم، هذا السؤال من أحد المصلين، يقول ما حكم تغطية الكتفين في الصلاة، هل الأمر للاستحباب أو للوجوب؟ في شيء بلا علم ينبغي سترهما على كل حال، السنة والأفضل سترهما، وإلا فشوهما ما عليه دليل واضح، لكن إذا سترتهما أحمر. أما الوجه تكشفه في الصلاة، إذا كان ما عندها أجنبي صلي مكشوف الوجه، وإن صلت مكشوفة اليدين الصلاة صحيحة، لا في الصلاة غسل في الصلاة. في الصلاة ما حكم تغطية الكتفين في الصلاة؟ هذا في الصلاة غسل. معك مسلم واحد من الإخوان، هذا غير مسألة الإحرام، مسألة الكتفين في الصلاة، كان يصلي المرأة لا بأس به. أنا قلت له أحسن الله عملك وضح سؤالك للشيخ، قالوا في الإحرام أحسن الله عملك مثلا محرم وهو محرم يغطي كفيه لا بأس، لكن مو هم قفازين، لا يغطيهم بالرداء وأشبه، إذا غطاه بالرداء ما يغطي. صلى الله عليه. الآية خاصة في بني إسرائيل عامة، نعم الآية تكون خاصة في بني إسرائيل عامة للأمم، يعني قال خاصك إيه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون الحكم، حكم عام، الله ذكر لنا ذلك حتى نحذر صفاتهم الذميمة، حتى نحذر صفاتهم الذميمة، ليس ما قص علينا الأخبار الماضية، قص علينا لنحذر الشر ونفعل الخير. سمع أيهما يقدم، العالم الفاسق أو العابد الجاهل؟ لو مثلا أردت أن تسمع لنصح أحد العابد ما عنده، ما عنده فائدة، ما عنده إلا التعبد فقط بالعالم وإن كان فاسقا، لكن إذا كان اشتبهت في فتواها حرضها على غيره وانصح بعد أيضا، حرضها على غيره حتى يجتمع لك الخير. الذين يبخلون لا تعتمد عليه إلا بعد سؤال غيره إذا وجدت غيره، والعابد ما عنده فائدة العابد المسلم ما عنده. أحسن رأيكم الآية تقول الذين يبخلون ويأمرون الناس هي نزلت في اليهود فيهم وفي أشباههم فيهم وفي أشباههم إن شاء الله. المقصود التحريم من البخل ومع البخل يأمرون الناس البخل على رجل. البخل بالمال والبخل بالعلم كله أيهما أشد أحسن البخل بالعلم أشد أحسن الله سبحانك الله بالعلم عشان شيخ من يكتبون ما أنزلنا من البينات من هدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إن شاء الله.